بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري أصدرت دار أنفير للنشر الإسبانية كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون خدمة جماعة الشباب بنكران الذات هي أسلوب وجود حزب العمل الكوري ومصدر قواته المانية وحملته في الإنترنت حركة جنوب أفريقيا لدراسة الكيميائية الكيم جونغ أونية. هذا وبالمناسبة ذاتها أصدرت دار النشر الوطنية الأوسية كتيبا يضم مؤلف الكلاسيكي الخالد حماية التراث القومي عمل وطني لتمجيد تاريخ أمتنا وتقاليدها.